بارك الله فيك سيدي. في الحلقة المنصرمة من هذا البرنامج توقفنا عند قوله تبارك وتعالى في سورة لقمان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. استعرضنا ما فيها من لمسات بيانية على مدار الحلقات المنصرمة، ولكن يعني يطيب لنا السؤال قبل أن نعرج على آية أخرى، هل هنالك من لمسات بيانية أخرى في هذه الآية لم تقل في الحلقة الماضية أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الآية التي ذكرتها في قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، ذكرنا يسلم واختيار الفعل المضارع وإلى دون اللام كما في آيات أخرى، وحتى ذكرنا وقفنا عند فقد فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، وهو قال استمسك ولم يقل أمسك، فقد استمسك بالعروة الوثقى لم يقل أمسك بالعروة الوثقى. فارق بين الفارق. نعم، استمسك استفعل قد تفيد المبالغة في التمسك والاستمساك، أحيانا استفعل لها معاني ثانية قد تكون للطلب. نعم نعم للطلب، أحيانا تكون للطلب مثل استنصره، يعني طلب نصره: وأن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. استنجد به، يعني طلب النجدة. نعم، استغفر الله، يعني أطلب مغفرته. وقد تكون للمبالغة مثل استيأس. استيأس يعني استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل هي فيها مبالغة في اليأس. استقر فيها مبالغة في الاستقرار، قر واستقر، المبالغة في الشيء عموما يعني فيه. نعم، واستمسك والمبالغة في الاستمساك. والله نفهمه على أنها طلب الإمساك، الألف والسين والتاء دائما. لا لا لا لا لا لا، هذه حالة. أيه نعم جيد، يعني قد تكون بمعنى الوجود على الشيء، استنصره يعني وجده صغيرا، بمعنى الوجود على الشيء. الوجود على الشيء، استنصره يعني وجده صغيرا. المحدد الدلالي هنا السياق. طبعا السياق. طبعا نعم طبعا، استفعل لها معاني يعني. وهنا استمسك المبالغة، المبالغة في الإمساك. قد تأتي للصيرورة، استنوق الجمل. استنسر البغاة، يعني لها معاني متعددة. الصيرورة بالتحول، يعني بمعنى صار كذا. صار كذا. نعم. استحجر الطين صار حجر. نعم. ما شاء الله أحسنت. فلها معاني كثيرة. نعم. متعددة. فإذا استمسك هو المبالغة في الاستمساك، فقد استمسك بالعروة الوثقى. العلم أن الاستمساك في القرآن لا يأتي إلا لأمور الدين. سبحان الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك. بالله سبحانه وتعالى. نعم. يعني كلمة استمسك هذه: أما أتيناهم من قبله كتابا فهم به مستمسكون. لم ترد استمسك إلا. سبحان الله. هذه خصوصات استعمال أيضا في القرآن الكريم سيدنا. لا شك. أما استمسك في اللغة تأتي على العموم والإطلاق بمعاني عدة. طبعا. ثم وصف العروة بأنها الوثقى، لم يقل الوثيقة، لاحظ المبالغة، لاحظ الاختيارات يعني. صحيح. لم يقل العروة الوثيقة. نعم. وإنما هي أوثق العرى، قال يعني أعلى درجات التفضيل. نعم، قلنا العروة بمعنى؟ قلنا يعني ما يمسك، ما يمسك به. نعم. مثل الشيء. الوثقة، وثقة قوية متينة محكمة، أوثقها أقواها وأمتها. أوثقها، لم يقل وثيقة، وإنما هي ما الفرق على وثيقة أيضا وثيقة فعيلة؟ أي طبعا لم مثل صلاة مبالغة وثيقة فعل مفعل فعول فعيل وثيق. وثيق تأتي صفة مشبهة وتأتي صيغة مبالغة وتأتي فعيل بمعنى مفعول. يعني لها أيضا معنى هي فيها تأتي جمع العديد يعني. وثقة فعلة. وثقة فعلة مؤنث الأوثق. مذكر وثقة الأوثق. الأوثق هذا اسم تفضيلة. طبعا. وعسايا اسم تفضيل. الأعظم العظمى. الأفضل. فضلة. الأكبر. كبرى. الكبرى وليست كبرى. كبرى أفعل. لا لا كبرى يعني إحنا ما لا تأتي كبرى هكذا. الكبرى الأول. الكبرى أو إضافتها إلى معرفها. كبرى كبرى النساء. لا تأتي منكرة أبدا كبرى هكذا. لا بد. اسم التفضيل لا يأتي هكذا. نعم. إما يكون معرفا بأل ليس له أو مضاف إلى. اسم التفضيل إما أن يكون معرفا أو مضاف إلى معرفة. لا هذا اللي في هذه الحالة لا. أما كون إذا أفضل هكذا أكبر يأتي. الله أكبر. لا يأتي على الإطلاق يأتي لكن هذا ال لأن الفعل تأنيث الأفعل ليست تأنيث أفعل الأفعل بأل جميل وإذا الوثقة تأنيث الأوثق ليست تأنيث أوثق الأوثق يعني الدرجة العليا في التفضيل أوثق لا لا أليست الدرجة العليا لا لا تقول فلان أكبر من فلان لكن ليه؟ ليس هو الأكبر بالضرورة لما فلان الأكبر هو الأكبر هو أكبر الأكبر ما حتى لا نأتي بمن لا يصح أن نأتي بمن طب نقول الله أكبر فقط مو الله الأكبر طبعا الله أكبر من كل كبير يعني مراد من كل كبير فالأكبر لكن سبح اسم ربك الأعلى ستأتي أمور أخرى فالوثقة تأنيث الأوثق ليس التأنيث أوثق جميل ما شاء الله الأوثق الأوثق الكبرى ولعب كثير من عند حضرتك دقة في الكلمات لا هذا يعني دقة عجيبة ما شاء الله يعني هاي أمور اللغة يعني في يعني معلومة حتى التعريفية تغير الدلالة طبعا فلان أكبر من فلان الأكبر لا صح أن تأتي بمن لا يجوز أصلا لا يجوز. أكبر من أكبر من لكن الأكبر من لا يجوز يعني لا يصح أن أقول أن أقول أن مثلا فلان الأكبر من فلان لا لا لا أخو أو لا يصح هو الأكبر من أخيه مثلا لا لا لا هو أكبر من أخيه لا يصح لا يصح لا يصح هو الأكبر يعني أكبر كل ما عدا نعم نعم هنا الوثقة تأنيث الأوثق ليس هنالك أوثق الأوثق ولم يأتي بكلمة باصطلاح الوثيقة لأن الوثقة أدل وأقوى طبعا أعلى أعلى وإلى الله عاقبة الأمور هنا يعني أيضا قدم الجار والمجرور للحصر لأن الأمور عاقبتها ترجع إليه وحده هو اللي قرر يعني سبحانه وتعالى العاقبة فيها وحده ولو قال وعاقبة الأمور إلى الله لا تدل على الحصر يعني ممكن ولعاذ بالله إلى الله وإلى شيء آخر ليس فيها حصر ليس فيها حصر يعني إذا هنا استمسك فيها المبالغة والوثقة أيضا فيها مبالغة أيضا وإلى الله والتقديم أيضا والتقديم أيضا فيه حصر سبحان الله وهذا الدكتور فضل يعني ما الذي نستدله من كل هذه المؤشرات الدلالية في تلك الآية ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن يعني تدل على أن نسلم وجوهنا إلى الله سبحانه وتعالى مع الإحسان نفوض أمورنا إلى الله ونلتجئ إليه ونسلم قيادنا إليه مع الإحسان وهو محسن فقد استمسك لأن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة صح يعني أنت تسلم وجهك مو فقط في حالة أنه تقع في أمر ثم تلجأ إليه ليس في هذه الحالة وإنما ينبغي أن تكون محسنا صحيح حتى يكون الإمساك والاستمساك بالعروة الوثقى ينبغي أن تكون في هذه الحالة ليس في حالة شدة فقط يا أما الإنسان إذا ما بتلاه ربه الله أكرمه ونعمه أحسن الآيات. سبحان الله، بارك الله فيك دكتور فاضل وأحسن الآيات. سبحان الله، بارك الله فيك دكتور فاضل وأحسن الله عليكم. الآية التي تليها سيدي في قوله تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. بداية في قوله تبارك وتعالى: ومن كفر بالماضي وما قبلها ومن يسلم بصيغة المضارع، فكيف نفهم هذين الزمنين؟ لاحظ احنا في آية سابقة في السورة نفسها: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. نعم، تذكر قلنا الشكر يعني يتجدد وينبغي أن يتكرر، لأن النعم متكررة متجددة، فكل نعمة تستوجب شكر. فإذا قلنا ومن يشكر، بينما الكفر هو يكفي أن يكفر أنه مسألة واحدة خلص كفر. فتذكر فيه قلنا لما قلنا ومن يسلم وجهه إلى الله يفوض أمره إلى الله، أو اتباع أوامر الله. الاتباع مسائل كثيرة، وما يقتضي التفويض إلى الله سبحانه وتعالى تفويض أيضا كثيرة متعددة في الحياة. فقلنا ومن يسلم، وما من كفر، خلاص من كفر ليس بالضرورة يتجدد الكفر. لو كفر خلاص، لو كفر في الاعتقاد مرة واحدة صحيح. فلا يحتاج إلى نظير ما مر في الآية السابقة: وما يشكر ومن كفر. نفس الشيء نظيرة، لا يحتاج إلى التكرار. نعم صحيح. وفي ومن يسلم وجهه إلى الله، يظن إحنا ذكرنا قلنا الإسلام يعني، لأن إحنا ذكرنا يسلم وجهه إما أن يتبع أوامر الله ويفوض أمره إلى الله، والاتباع متعدد في أوامر الله المتعددة الكثيرة، وتفويض الأمور إلى الله، أمور الحياة وما يحصل فيها من أمور، وإذا تقضي التفويض كثيرة جدا يعني مصائب تقع عليها، والأمور لمكروهات الأمور وما يحذرها وما يخافها كثيرة جدا، ليس أمرا واحدا طول العمر. صحيح. وما يسلم إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى: فلا يحزنك كفره، بداية يعني أطرح الأسئلة مرة واحدة: لماذا جاء بالفاء في قوله فلا، ثم لماذا قال هذا التعبير تحديدا: فلا يحزنك كفره، ولم يقل مثلا فلا تحزن لكفره، وما فيها من لمسات بيانية يا سيدي؟ ونأخذ مسألة فضل الفاء مثلا، ولا فلا تحزن لكفره. لا بأس، جيد. وهو أصلا فلا يحزنك كفره، يعني لو تأملنا في تعبير يعني غريب. صحيح. مثل لا تحزن لكفره. هو الآن الكفر فاعل، والمخاطب مفعول به، الكاف مفعول به. في يحزنك. أي. هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الكاف مفعول به. صحيح. والكفر فاعل. فاعل. طبعا هو يعني في اللغة المنهي هو الفاعل، في اللغة المنهي هو الفاعل الكفر. المنهي طبعا المنهي هو الفاعل. نعم صحيح. يعني لما أقول لا يضرب محمد خالدا، هو المنهي محمد. لما أقول لا تفعلي، لا تضربي أختك، المخاطبة هو الياء. الياء المخاطب. نعم. هو المنهي، المنهي هو الفاعل. سليم. إذن هنا الكفر هو المنهي وليس الرسول. طب يعني مرة ثانية، هو هنا هو معناها ماذا ببساطة أولا حتى نستطيع أن نكون مع قواد التقارب؟ المعنى العام: لا تحزن لكفره. لا تحزن لكفره، هذا الأصل، هذا أصل المعنى. نعم. لكن جميل. التعبير كيف، التعبير كيف اختاره؟ صحيح. لا، لماذا لم يقل لا تحزن لكفره؟ يبقى كفره فاعل والكاف مفعول به، وفي اللغة المنهي هو الفاعل، الذي توجه إليه النهي هو الفاعل وليس المفعول. هو يوجه النهي للرسول: لا تحزن، يقول للرسول. هذا الأصل، وما قال لا تحزن. وقال فلا يحزن. لا قال لا يحزن، وجب الكاف مفعول به. مثل أقول لا تضرب خالدا. صح. لا تضربي خالدا. صح صح. ولو قال لا تحزن يكون المنهي هو الفاعل، فاعل أنت لا تحزن. لأنها عن الحزن صح. هو ما قال هكذا. هنا بقى المنهي الكفر. الكفر وليس وليس سبحان الله. وهكذا هي صحيح. صحيح. يعني هو أصلا المنهي هو الفاعل في اللغة. صح. لا تضربي أختك. من هو الفاعل؟ المنهي في جملة لن هي. طبعا. لن هي نعم. طبعا. صحيح. فإذا هو الآن المنهي من هو؟ الفاعل. يعني من هو هنا؟ الكفر. يعني أيها الكفر لا تحزن رسول الله. يا الله. لا تحزن. يا الله سبحانه. ينهى الكفر عن أن يحزن رسول الله. سبحان الله. نعم. النهي موجه من الله إلى الكفر. الكفر. ألا يحزن رسول الله. يعني يطلب من الكفر ألا يحزن رسول الله. عجيب. عجيب. إشفاقا على رسول الله. كأن الكفر يريد أن يحزن رسول الله. الكفر يريد أن يحزنه. فالله ينهى الكفر لا تحزن رسولي. لا تحزنه. يا سبحان الله. وهذا من من من من رقة التعامل. هكذا. وأيضا فيها تعبير مجازي. كأن الكفر ذات عاقلة مريدة تريد أن تحزن الرسول. تحزن. هي تريد. استعارة مكنية. استعارة مكنية. فينها لا تحزن. لا تتعرض للرسول. أيضا. عجيب. طبعا. فلا يحزنك كفره. تعبير في غاية الدقة. سبحان الله. لا ما فهمنا هذا بالضبط. واللطافة والرقة يعني. مع أنه حتى لو قال فلا تحزن لكفره يكون المنهي والرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق المعبر. يعني في آيات أخرى قل أمثلة شبيهة مخاطبة. ليس هنالك معين شيء مفعول به. ليس مفعول به. لا تحزن. لا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق. ليس هناك مفعول به منهي. يعني مفعول به فاعل. مش عليهم متعلق بمحذوف. ليس فاعلا. ليس فاعل مفعول به. فعل عليهم. وفي القرآن في القرآن ليست في آية في مواطن. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لأن الشيطان عن أن يغر المسلم. يا أيها الذين آمنوا. هذا نهي طبعا. ولا يغرنكم بالله الغرور. اللي هو الإبليس عليه لعنة الله. هذا المنهي هو إبليس. لكن هو المقصود به منه الإنسان. لا تغتر الصانع إبليس. سبحان الله. نعم إكرام فيه. معنى جديد هذا دكتور فاضل حقيقة ثانية. في فلا يحزنك كفره. المنهي هو الكفر. يا أيها الكفر لا تحزن النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. سبحان الله. بأبي أنت أمي يا رسول الله. ثم نأتي للفاء. الفاء نعم. طبعا هذه الفاء يمكن حذفها. أقول لك يعني ذكرها له معنى وحذفها له معنى. هي شرط هذا؟ الآن الفاء هي عرفتنا أن من جو يعني شرط وقع في جواب الشرط. لو حذف الفاء يعني نقول ومن كفر لا يحزنك كفره. يصح هذا التركيب؟ يصير. لكن لكن لكن لا يحزنك كفره أو لا يحزنك كفره. لكن هنا ليست شرطية. لو حذفت الفاء. سبحان. لكن لا يحزنك كفره أو لا يحزنك كفره. لكن هنا ليست شرطية. لو حذفت الفاء. سبحان الله. هنالك ضوابط لاقتران جواب الشرط بالفاء. طبعا. هذه لأن هي من تحتمل من بالذات هذه تحتمل يعني من دون تحتمل أن تكون موصولة وتحتمل أن تكون شرطية. ما الضابط الذي يحدد معنى معينا؟ أحيانا ضابط لفظي كأن يكون الجزم من يدرس ينجح من يستعين بالله يعينه. هذا شرط. شرط هذا جزمنا لأن اسم الموصول لا يجزم. اسم الموصول يجزم؟ لا صحيح. صحيح. يعني أحيانا أمر لفظي هو الذي يحدد. وأحيانا يبقى احتمالي. هذا الذي حدد الفاء. سبحان الله. لو لم تكن فاء كانت لأن هنا موطن وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء. يعني إذا كانت من شرطية فهنا الفاء واجبة لأن هذا للنهي. لا لا ناهية مجزوم هذا صحيح من المواطن هذا اقتران ال... يعني عرفناها بالقراءة فلا يحزنك. اي طبعا هذه ناهية. نعم ناهية. هذه إذا كانت من شرطية فالفاء هنا لابد أن تقع. لابد أن تأتي. لابد أن تأتي لأن تأتي بعد يعني في الأمر والنهي والاستفهام لها مواقف يعني. نعم. وإذا كانت من موصولة لا لا تأتي. لا يحزنك أو لا يحزنك. لا إذا كانت إذا ناهية إذا ناهية لا يحزنك وإذا نافية لا يحزنك. وبدون الفاء يحتمل المعنيين. إذا إذا إذا إذا يعني هنا لو لم تأتي بالفاء راح تكون موصولة. جئت بالفاء يعني شرطية. صح. الفاء شرطية. وهذا هو المقصود. زين. أنت هنا. زين وإذا موصولة قل لك يعني حذف فخلي تكون موصولة ما الذي سيكون؟ صحيح يعني لا شيء. طيب احذفها تكون موصولة ماذا سيكون؟ ومن كفر لا يحزنك كفره. طيب وتكون موصولة ما يتغير شيء بالدلالة. واضح. هل يتغير أو لا يتغير السؤال؟ المعنى واحد يعني. أنت تقول معنى واحد. نعم نتعلم. الشرط يفيد العموم قطعا. أريد مثالا. كل شرط الآن جيب لي يعني من من يستعن بالله يعينه. هل تقصد بشخص معين؟ لا. ومن يهن الله وما له من مكرم. نعم. مو هكذا؟ صحيح. الموصول ليس بالضرورة عموم. الموصول من المعارف. معرفة. فئة محددة مثلا. الموصول معرفة. صحيح. والمعرفة هذه يعني الموصول قد يكون للجنس وقد يكون للواحد. أكرمت من زارني. تقصد به شخصا محددا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا شخصا معين. إنه فكر وقدر ثم قتل كيف واحد. ثم نظر ثم عبس. واحد وليد بن المغيرة طبعا خلص. واحد هو من صحيح. الموصول لا يقتضي أن يكون جنس. يحتمل واحد معين ويحتمل جنس. الموصول مثل كما قلت أحب من زارني أكرمت من زارني. يحتمل أن يكون واحدا محددا ويحتمل أن يكون الجنس حتى يحتمل. نعم من يزورني أكرمه. من يزورني أكرمه. من يعتدي عليه أعتدي عليه. من عمل صالحا لا قلت إذا فلنفسه يعني هاي الفائدة خاص مثلا يا سبحان الله. لا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. إذن الموصول الشرط يدل على العموم قطعا والموصول ليس بالضرورة في خصوص أو في عموم حسب السياق. جيد. وهنا أراد العموم وليس جماعة معينة. لا يقصد جماعة بعينها. لا يقصد في الكفر. في الكفر كلام على الإطلاق. كلام على الإطلاق. من أين فهم الإطلاق من الفاء؟ يا سبحان في فالة طبعا. الآن هذه الفاء عينت أن من شرطية والشرط يفيد العموم إطلاقا قولا واحدا. يا الله. لأن لو قال لا يحزنك محتمل هو يعني جماعة معين كان مع بيناتهم مشادة كان بيناتهم كلام كان بيناتهم أذى. ليه كلام عن هؤلاء الذين كفروا جماعة لا تعني غيرهم. لا عندما جاء الفاء أصبحت عموم. لو حذف الفاء ليست الضرورة عموم. صح. إذن ليس ذكرها كحذفها. لا اختلف المعنى تماما. وهكذا. صحيح. وإن تصورنا في البداية أن الدلالة واحدة لكن وجود الفاء كما نفهم من حضرتك يحدد معنى الشرطية لمن وهذا فيه العموم. وهذا ما أريد من قبلها تبارك وتعالى. جيد بارك الله فيك. فاصل قصير ونواصل الاستماع لهذاك مرة ثانية. تجينا الكرام مستمعينا الأعزاء فألا يحزنك كفر إلينا مرجعهم. يعني في آية سابقة قال تبارك وتعالى ثم إلي مرجعكم. بالمفرد بالإضافة إلى ثم. هنا ما قال، قال إلينا مرجعهم بالجمع، فنود أن نعقد مقارنة بين الكلمتين. طبعا إلينا مرجعهم ضمير التعظيم، إلينا إلينا أي ضمير التعظيم، إلي مرجعكم ضمير الإفراد. هي الآية السابقة لا تشرك بالله فإن الشرك لظلم عظيم وإن جاهداك على، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم. الآية السابقة في مقام الوحدانية والنهي عن الشرك، صحيح، فجاء بضمير الوحدة إلي في مقام الوحدة. وإن جاهداك على أن تشرك بي، صحيح، ما ليس له لك بيان، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم، كل في مقام التوحيد والنهي عن الشرك. فيقول إلي، إلي مرجعكم، هذا ليس في مقام هذا الأمر، هذا أمر آخر. فجاء بضمير التعظيم. طبعا أيضا نقدم الجار والمجرور إلينا مرجعهم، نعم، لإفادة الحصر، أي إلينا مرجعهم لا إلى غيرنا. نعم. وأيضا قال فننبئهم بالفاء، وفي مواطن أخرى ثم ينبئكم، يعني بثم وبدون الفاء، فلما؟ حتى يمكن في الآية السابقة في لقمان قال ثم إلي مرجعكم. نعم. صحيح. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن واتصاله في عامين كذا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به، نعم، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم. ثم إلي مرجعكم، طبعا ثم تفيد التراخي، يعطفه عاطف، نعم، تفيد التراخي، جيد، مهلة زين. هنا لم يأتي بها، لم يأتي بثم، صحيح، قال إلينا مرجعهم، قال إلينا مرجعهم، صحيح، ثم إلينا مرجعهم. إذن في الآية الأولى الكلام على التراخي، معناه هنا تقريب المرجع، تقريب المرجع. إلينا مرجعهم، ما أنه كان في الآية السابقة ما كان يتكلم عن التوحيد، كان يتكلم عن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، ثم إلينا مرجعهم، يعني هنالك مهلة، نعم، هنا لا، لم يجعل مهلة، يعني جعلها أقرب، المرجع هنا أقرب. جيد. تقول لماذا؟ صحيح، لماذا هناك جعل مهلة؟ ما السبب؟ هنا لم يجعل مهلة، هنا قال إلينا مرجع بدون ثم تفيد المهلة تراخي. لماذا هو جاء بثم هناك؟ لأكثر من سبب. في الآية الأولى ثم إلي مرجعكم، نعم، وقال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، وإن جاهداك على، المجاهدة قد تستغرق وقت، صحيح، وجاهداك على أن تشرك بي، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، فيها وقت طوال مصاحبتهما في الدنيا، صحيح، واتبع سبيل من أناب إليه، فيها وقت أيضا، هذا لا سف، ثم ليس فيها هذا الشيء، ليس في هذا الأمر، ليس فيها ما يقتضي هذا التأخير، تراخي، ليس فيها، هناك فيها أمور تدل على التراخي والمهلة. كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم، الكفر أيضا يحتاج إلى زمن، ما ذكر شيء، لم يذكر هناك، ذكر السياق ليس فيه، صح، عام هكذا، نعم، كأنما تقريب الأمر، يلا هي تنتهي تخلص بسرعة كلها كم مقضية هكذا إلينا مرجع، لا تحزن، مو هذا لما دا يسلي معنى هي وقت معوي وقت قليل هي منتهي، ما تحتاج يعني لما نهى عن الحزن معنى أن المسألة هي وقتها مسألة جدا قريبة، وعلينا وقت نتغير وإلينا مرجعهم، يعني معقولة هو ينهى عن الحزن يقول له هنالك وقت طويل إلى أن تأتي النعمة. ولما ينهى عن الحزن وأنه لا لا لا يهتم بهذا يقول له وقت يعني وقت قصير منقضي إلينا أرجعون. نعم. فإذا هناك يعني أكثر من مسألة استدعت مجيء ثم لا لم يذكر شيء. هناك علاقة دلالية مترابطة بين الآية الواحدة سيد الدكتور فضل بين الكلمات بعضها البعض. يا سبحان الله يعني يأتي بثم هنا ولا يأتي بثم هنا مع أن الدلالة ربما تكون واحدة في ظاهر الأمر. الأمر كله مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. قال إلينا مرجعهم ثم إلى. لما واحد صاحب يعني ترى واقع في ضيق محرج حرج. نعم. وتيد تمرد عليه. قل له هي أمور منقضية. على هي كل الدنيا قصيرة تروح. تعال على هذا أنت تقللها في أمرها في عينها حتى الأمر خف ولا تطولها. نقللها. خلص. لما قال فلا يحزنك كفره. يعني غير يريد يعني ينهى عن الحزن صدره. طيب كيف يقول له ثم إليه؟ يعني مثل أي موقف الآن في الحياة واحد واقع في أمر مشكلة كبيرة وعامر تتعظم عليه يعني هاي هاش يخلصها الدنيا طويلة ما المهم يعني تتبرد عليه المسألة تتهونها عليه تتعظمها تطولها عليه تقول هي الدنيا ما طالت هي قصيرة مش بتقول له ولا صحيح صحيح ولا الآن دينها عن الحزن طولها علي سبحان الله لا والله كيف يعني كيف والله. كيف يناسب هذا الشيء طب سيد دكتور فاضل يعني هذا السؤال يلح على ذهني دائما حضرتك عرفت هذا مثلا بما من الله عليك من علم وبما قرأت وبما قال العلماء يعني هنالك درس طويل في 1400 عام وزيادة للقرآن الكريم أبو لهب مثلا لم يدرس هذا الكلام كان يستشعر حينما مثلا يسمع هذه الآية أو أي كافر أن الدنيا منقضية بسرعة لا تحتاج إلى وقت وهم أنفسهم يريدون يعني يواسون شخص يقول للدنيا قصيرة كذا أيوة سبحان أيوة الله موقف هذا موقف عامل يعني يعني أنا أنظر يعني أنا والله شيء تقشعر له الأبدان حقيقة يعني كلمة ثم وفاء تغير في الدلالة تغيرا تاما أكيد أكيد إحنا ما فهمنا القرآن يا دكتور فاضل حقيقة يعني القرآن يحتاج إلى دقة ملاحظة هذا فتح من الله عز وجل مسدد ولا مسدد نحن لا ما شاء الله عليكم دكتور هذا تواضع منكم ما والله ما, ما نجهل أكثر بكثير هذا تواضع مسدد لا لا مسدد لا لا والله دكتور ما شاء الله والله هذا يجعلنا يعني نستمسك بكم أكثر في عرض القرآن كاملا من أول الفاتحة ما رأيك يعني أنتزع منك وعدا على الهواء لا تنتزع مني وعدا نصم على هذه يا دكتور ما في حد يفهمنا القرآن بهذا الشكل حقيقة يعني الكلمة واللفظة وإلى دقة التعبير المتناهية داخل الآية الواحدة شيء نحتاجه حقيقة يعني حتى نفهم كلام الله سبحانه وتعالى نحتاج إلى طيب أنا أستنصر بالسادة المشاهدين معنا الدكتور فاضل يعني أطلبه منه معي أن يأتي من أول القرآن الكريم وأن يمد الله سبحانه وتعالى في عمره حتى ينهي هذا القرآن باللمسات البيانية الموجودة فيه بارك الله فيكم سيد الدكتور فاضل ونفع بكم إن شاء الله طب أيضا عندنا مشكلة مسألة الفاء في فننبئهم بما عملوا يعني لماذا الفاء معناها في مواطن أخرى في القرآن الكريم مثلا ثم ينبئكم بثم ولكن بدون الفاء فلماذا؟ هو أيضا لا شك أنه وضع الآية أو التعبير في السياق يوضح يعني المسألة نعم يعني في مواطن قال ثم ينبئكم في مواطن قال فننبئكم ثم ينبئهم يعني لما يأتي ثم احنا حقيقة يعني الأمر الأساسي في فهم التعبير هو العودة إلى السياق ووضعها في مكان نعم يعني ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون هي اصلا في سياق الكلام في الدنيا انا راح اقرا الايه نعم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ذكر الينا مرجعهم لا هناك لما ذكر المرجع صار بين المرجع والتنبيه قريب، هنا لم يذكر مرجع. صحيح. في الدنيا هكذا يعني، هكذا بين الدنيا والتنبيه وقت طويل. قال ثم ينبئهم، هنا قال إلينا مرجعهم أو إلي مرجعكم. فلما رجعوا راح يكون التنبيه بعد الرجوع أقرب. صح. هنا لم يذكر الرجوع. لاحظ، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله. وإلى يوم القيامة كم ممتد هذا؟ تقول فأنبئكم سوف، فما الوقت ممكن إلى؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلام على الدنيا طول. قال وسوف ينبئهم الله، ما هو السياق والذي يحدد. لما يذكر يعني الكلام هل هو مبني على التأخير؟ يعني حتى لو يذكر إلي مرجعكم أو إليه مرجعكم، إذا كان السياق يعني في التأخير يقول ثم، يعني لاحظ، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به. من في الاستعجال؟ ما عندي ما، زين كيف يقول فأنا به؟ من دليل في الاستعجال؟ قل في نفس الآية في نفس السياق، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. طيب. قل ثم. قال ثم ينبئكم، لأن هو المقام ليس في يعني في خلاف الاستعجال، ليس في الاستعجال. قل أنا ما عندي ما تستعجلون به. قل ثم ينبئكم. سبحان الله. يعني هو السياق الذي. ليس لنا أن نقطع كلمة من سياقها، لابد أن نتناولها داخل السياق. بارك الله فيك وأحسن الله عليكم. نأخذ هذا الاتصال هاتفي سيدي، اتصال هاتفي السراق الله. وسلام مبتدأ خبره محذوف، سلام عليكم، هذا يعني فيها عارب أخرى لكن هاي أشر. إذا كان الأمر يتعلق بالإعراب هذا إعرابه، إذا كان الأمر يتعلق بالدلالة هاي لازم نبحث. حاضر، بارك الله فيك، شكرا سيدي. نطلب كمان من الدكتور ما قلته أنت أن يبدأ من بداية القرآن. بداية القرآن يعني. طيب بارك الله فيك، سنستعين ورحمة الله وبركاته. شيخ أخوي محمد. بارك الله فيك، نشرف بكم. إن شاء الله يسلمك من الشيخ. ربنا يكرمك، تفضل سيدي. في سورة يوسف الله يسلمك يقول ربنا جل وعلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا إلى آخر الآية. ثم يقول ربنا جل وعلا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. وفي آية أخرى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. السؤال ارجعوا إلى أبيكم في آية أخرى اذهبوا، شو الفرق بين ارجعوا اذهبوا فألقوه على وجه أبي الآية الأولى فقولوا يا أبانا صفة جمع؟ الفرق بين ارجعوا واذهبوا. نعم. فقولوا يا أبانا في آية أخرى فألقوه على وجه أبي، كان إخوة يوسف ترى. حاضر، جزاك الله خير. بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. إلى العراق أخونا طارق، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور صالح السلام الرائي. عليكم السلام. طبعا سماحة الدكتور على هذا البرنامج الرائع. الله يبارك. سؤال لسماحة الدكتور انه في سورة الكهف وسورة طه لسان حال السحرة، قالت السحرة آمنا برب هارون وموسى، ومرة جاء الكلام آمنا برب موسى وهارون. هذا هو السؤال. والسؤال الثاني انه في تفسير كلمة الولي الواردة في سورة المائدة، ما هو المراد في هذا في سورة المائدة؟ مرة ثانية أخي طارق، معذرة المائدة، سورة المائدة ماذا؟ إنما وليكم الله. في سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فتفسير كلمة الولي ما المراد بها لغويا واصطلاحيا إذا أمكن الدكتور؟ وأنا أشكر الدكتور على هذا البرنامج ومتابعين هذا البرنامج اللطيف الرائع، وشكرا لكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك، الله يكرمك. بيسأل الأخ طارق نصر وإياكم.